الله هنيئا لهم يا عم هنيئا لهم. ادخلوا بسلام ذلك يوم الخلود. الله الله الله الله الله الله سبحان الله. لو الله يزيدك إيمان. الله الله الله الله الله الله الله. وكما أهلكنا قبلهم الله ذلك يوم الخلود يا رب صدق الله.